أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما الآخر فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه. عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا المسلمان حمل أحدهما على صاحبه السلاح فهما على طرف جهنم، فإذا قتل أحدهما صاحبه دخلاها جميعا. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة الهرج. قال: وما الهرج؟ قال: القتل. قالوا: أكثر مما نقتل؟ إن لنقتل كل عام أكثر من 70,000. قال: إنه ليس بقتلكم مشركين، ولكن قتل بعضكم بعضا. قالوا: ومعنى عقولنا يومئذ؟ قال: إنه لتنزع عقول أهل ذلك الزمان، ويخلف له هباء من الناس يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء. قال أبو موسى: والذي نفسي بيده، ما أجد لي ولكم منها مخرجا إن أدركتني وإياكم إلا أن نخرج منها كما دخلنا فيها، لم نصب منها دما ولا مال. هذه أحاديث مسند الإمام أحمد مما دعا النبي صلى الله عليه وسلم فيما سيكون من المسلمين إذا تقادم بهم الزمان ونسوا دين الله سبحانه وتبارك وتعالى، وبدأوا يقتتلون بعضهم مع بعض على الدنيا وعلى الملك وعلى المناصب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر المسلم أن يكون من هؤلاء المقتتلين. المؤمن يكون مع المؤمنين، مع جماعة المؤمنين، مع أهل الحق، يقاتل الكفار، يقاتل الفئة الباغية، يقاتل أهل الباطل. لكن إذا كان الأمر سيقتتل المسلمون هؤلاء أهل سنة وهؤلاء أهل سنة، هؤلاء على خير وهؤلاء على خير، ويقتتلون على المنصب، هنا الآن لا. المؤمن يأمر معروف وينهى منكر بلسانه، ولا يتدخل بسيفه في ذلك. ولذلك جاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه وجد أخا له وكان يتسرع في الفتنة، يعني يدخل في القتال الدائر بين المسلمين في زمانه على الحكم وغير ذلك، فقال لأخيه يزجره، قال: إن كنت أرى أنه سيكفيك مني اليسير. أنا كنت فاكرك يعني مجرد ما نصحك هتسمع الكلام، ولكن واضح أنك ما تسمعش الكلام. فقال: أو من الموعظة دون ما أرى، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما الآخر فالقاتل والمقتول في النار. فالقاتل، هذا القتال على الدنيا. القتال الذي دار بين الصحابة كان قتالا على الدين، كان كل منهم يعتقد أنه المصيب في ذلك. ما كان بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبين طلحة والزبير رضي الله عنهم، كان طلحة والزبير يقولان: عايزين قاتل عثمان رضي الله عنه، اللي قتل عثمان. وكان في ظنهما أن الحق معهما رضي الله تبارك وتعالى عنهما، لأنهما يطلبان بالقصاص ممن قتل عثمان رضي الله عنه. علي بن أبي طالب كان يريد أن يخمد الفتنة، ويريد أن يستقر الأمر ويجتمع المسلمون، ثم بعد ذلك من يقول إن فلانا الذي قتل يأتي بينه ويقتل القاتل، لكن بعد استقرار أمور الدولة. فعلي له نظر مخاف على دولة المسلمين، أن الأعداء يستغلون الفرصة في اقتتال المسلمين وفي تفرق المسلمين، يأتي الأعداء فيقتحمون ديار المسلمين. فهنا علي كان له وجهة نظر رضي الله عنه، كان هو المصيب رضي الله عنه. طلحة والزبير كان لهما وجهة نظر، وكانوا أقل منه إصابة رضي الله تبارك وتعالى عنهما. كذلك ما كان بين علي ومعاوية نفس الشيء، وكان علي هو المصيب رضي الله عنه، وكان معاوية اجتهد في ذلك وكان له وجهة نظر رضي الله تبارك وتعالى عن الجميع. فالغرض أن هؤلاء كانوا يقاتلون عن دين، هذا يبتغي الدين وهذا يبتغي الدين، يبتغي نصرة دين الله سبحانه، يبتغي القصاص ممن قتل عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. لكن مش كل اللي مع علي يطلبون ذلك ولا كل اللي معاوية يطلبون ذلك. هنا الناس الموجودون فيهم منهم يطلب الدنيا ومنهم من ما صدق أي فتنة ويقاتل كان بينه بالإنسان شيء فعل. وشفنا لما قتل عثمان رضي الله عنه ودخل عليه أحد الفجرة المجرمين الذين قتلوه يضرب عثمان رضي الله عنه يقول خذ هذه, يضربه ثلاث مرات يقتله رضي الله عنه, يقول هذه الثلاثة لله وهذه الستة لي. هذا كان يطلب الله سبحانه لعنة الله عليه وعلى أمثاله. هذا كان يطلب الله, يقول هذه الثلاثة لله وهذه الستة لي. تدخل امرأة عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنها نائلة بنت الفرافصة تحاول تحوش عن عثمان, يضرب يدها يقطع يدها لعنة الله عليه, يفعل ذلك ثم ينظر إليها ويقول ما أعظم عجيزتها. هل هذا يطلب الدين ويطلب الله سبحانه؟ هذا مجرم فاجر. إن ينظر إلى النساء ويتغزل في النساء في هذا الوقت هذا لم يطلب الدين. لذلك الذي يسمع إنه قتلوا عثمان وفعلوا هذا الشيء سارت نفسه للدين, سار معاوية للدين, سار الطلحة والزبير للدين, غضبت عائشة للدين, ولكن اجتهدوا. اللي كان مصيبا في هؤلاء كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه, ما نظرش لأمر واحد وما نظرش الأمر لا, نظر لأمر أمة الإسلام كلها على بعض, نخمد الفتنة والفتنة السائرة تخمد الأول وبعد ذلك نقتص من قتلة نجيبهم واحد اثنين ثلاثة عشر عشرين هؤلاء اللي يقام عليهم الحد. أما أن يقتل بعضنا بعضا لا يضيع الناس. فالغرض أن الرؤوس هؤلاء من الصحابة كعلي وكطلحة والزبير وكعمار ومعاوية كانوا اجتهدوا في دين الله عز وجل, لكن لا يمنع أن يكون في النص بين المندسين من طلب الدنيا ولم يطلب شيئا من الدين. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من هذه الفتن, إن يمكن الإنسان يطلب ويقول عايز الدين وإن الحكم إلا لله, وقت الجد تلاقيه فاجرا كهذا الذي قتل عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول هذه الله وهذه لنفسي. ايه نفسك تضربه وتقتله وتقول الضربات بعدما قتلته تضرب تاني تتشفى فيه؟ وهل في الاسلام التشفي من انسان يقتل تقتل انسان تشفى فيه؟ هؤلاء لم يطلبوا الدين. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذه الفتنه واخبر ان عثمان يقتل مظلوما, هؤلاء ظلم غدارون مجرمون الذين قتلوه رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهنا لما يقول لنا الفتن لتكون بين الناس وإن القاتل المقتول في النار مش القاتل اللي بيقاتل من أجل الدين, لا, القاتل الذي يقاتل من أجل المنصب من أجل الدنيا من أجل الحزب من أجل دول بتوعنا ودول علينا ودول مش معانا ده بتاع الفريق الثاني اللي يقاتل على الدنيا من أجل الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا توادى المسلمان, ولاحظ مش واحد مسلم واحد كافر, الاثنين مسلمان ولكن الاثنين طلب الدنيا, قال إذا توادى المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما الآخر فالقاتل والمقتول في النار, فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ القاتل طيب قتل الثاني والمقتول, قال إنه أراد قتل صاحبه. يبقى طالما الأمر على دنيا واثنين بيضربوا بعض من أجل المنصب من أجل الدنيا النية ما هيش لله سبحانه تبارك وتعالى, فعلى ذلك مين اللي قاتل ومين المقتول؟ الاثنين في النار, القاتل والمقتول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, القاتل بفعله والمقتول بنيته, كان حريصا على قتل صاحبه فلم يوفق في ذلك. أيضا جاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بين يدي الساعة الهرج. الهرج كلمة يمكن هم فهموش معنى الهرج هذه, فالنبي صلى الله عليه وسلم وضح إنه الكلمة لها معاني, كلمة الهرج لها معاني, فهم عايزين يعرفوا إيه اللي يقصد النبي صلى الله عليه وسلم من معاني الهرج. قال القتل مقصود بينه بين يدي الساعة سيكون القتل. قتل إيه؟ فهم بيقول النبي صلى الله عليه وسلم إحنا كل سنة بنقاتل سرايا كتير بتطلع من قاتل الكفار وبنقتل بالسبعين ألف في السنة. هنا يمكن كلمة سبعين ألف كلمة مبالغ فيها, نقتل بالسبعين ألف في السنة كأنه زي ما إحنا نقول كده إن مية واحد اداني ألف جنيه, يعني نقصد ما نقصدش ألف يعني ألف أصدر كتير, فكذلك لما أقول سبعين ألفا فكان يقصد أعدادا كثيرة من الكفار نقتلها في العام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس بقتلكم مشركين, مش الأمر أنا أقول الهرج قتلكم مش لها, أنتم هتقتلوا بعض, المسلمون يقتل بعضهم بعضا. والذي يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم يكون كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه, كالاقتتال بين المسلمين. وانظر للواقع اللي حواليك, شوف في فلسطين وقتال المسلمين مع بعض, شوف في العراق وقتال المسلمين مع بعض, شوف كيف اختلف المسلمون والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن اقتتال بعضهم مع بعض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن قتل بعضكم بعضا. قالوا ومعنى عقولنا هنكون قاعدين ولا يكون جنينا جرى لنا حاجه؟ معنى عقولنا واحنا بنقتل بعضنا بعضا؟ قال انه لتنزع عقول اهل ذاك الزمان. لا لا مش عقلين مش عقلين، بس احنا مش شايفينهم مجانين. اللي بيقتل بعض مش مجانين، كانه هنا الوصف ان العقول ذهبت، التفكير ان ده مسلم، لا ما بيفكرش ان ده مسلم. يا ترى هل ده مسلم لما يجي في العراق يجي الشيعة ياخدوا المسلمين من السنه ويسحلوهم ويحرقوهم؟ ده فيهم عقول اللي بيعملوا فيهم هذا الشيء؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا، ما فيش عقول مع هؤلاء، يقتتلون على دنيا، على احزاب، على تضييع لدين الله سبحانه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لتنزع عقول أهل ذاك الزمان ويخلف له هباء من الناس، يعني يخلف في هذا الزمان ويكون في هذا الزمان بدل الناس العقل هو الناس ما لهمش قيمة. يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء. يحسب يعني كل اللي بيتكلم ويهجص ويخرف في دين الله عز وجل، هو فكر نفسه بيتكلم يعني جاب اللي ما جابش ويقول اللي ما حدش قاله قبله، وهو مش داري بنفسه ما عمال يهجص ويعمل. المناصب تغري أصحابها، برضو السلطة حين يرى الإنسان نفسه في السلطة أو قريب من السلطة يفتكر الحق معه، هو بس يقول الحق وغيره ما يعرفش يقول الحق، يستشعر بأن معه قوة وأنه يقدر يقهر خصمه مش بالحجة، لا لا لا، القهر يكون بالصوت العالي باللسان الطويل، بأن معه السلطة يقدر يعاقب الآخر. هؤلاء يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنهم هباء، هباء من الناس، يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء. أبو موسى الأشعري يقول والذي نفسي بيده ما أجد لي ولكم منها مخرجا إن أدركتني وإياكم إلا أن نخرج منها كما دخلنا فيها، لم نصد منها دما ولا مالا. إن نرفع أيدينا ما ندخلش فتنة لا باليد ولا بأخذ المال من الناس. أيضا من الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب يقول سعيد بن جبير خرج علينا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ونحن نرجو أن يحدثنا حديثا، فبدرنا رجل منا يقال له الحكم فقال يا أبا عبد الرحمن ما تقول في القتال في الفتنة؟ ما تقول في القتال في الفتنة؟ عبد الله بن عمر لما وجد القتال بين المسلمين رفع يده ما دخلش لا مع دول ولا مع دول. فقال لهذا اللي بيحرضه إن قاتل مع الناس وقاتل في الفتنة، فقال ثكلتك أمك وهل تدري ما الفتنة؟ إن محمدا صلى الله عليه وسلم كان يقاتل المشركين فكان الدخول فيهم أو في دينهم فتنة وليس كقتالكم على الملك. يقول لك اللي انتم بتعملوه بتقتلوا على الملك، ولكن القتال الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم هو قتال المشركين. إذا كان قتال المشركين هذه نقاتل حتى لا تكون فتنة، ولكن أنتم تقاتلون حتى تكون فتنة، تقاتلون على الملك على الملك. أيضا من الأحاديث جاءت حديث لعمر بن وابصة الأسدي عن أبيه قال إني بالكوفة في داري إذ سمعت على باب الدار السلام عليكم ألد؟ قلت عليكم السلام فلد، فلما دخل فإذا هو عبد الله بن مسعود. وابصة الأسدي سمع واحد بيسلم على الباب يستأذن، وجده ابن مسعود رضي الله عنه، فلما دخل فقال أية ساعة زيارة هذه؟ يعني الوقت مش وقت زيارة، أنت مش عادتك تيجي في مثل هذا الوقت، إيه الأمر؟ فكان في نحر الظهيرة وقت الظهر. فقال ابن مسعود رضي الله عنه طال علي النهار فذكرت من أتحدث إليه فجعل يحدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحدثه. يعني كأنه اليوم طويل من أيام الصيف، فابن مسعود عايز يقضي النهار في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، مين يذاكر معه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ فوجد وابصة فذهب يحدثه ويسمع منه. قال ثم أنشأ يحدثني فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تكون فتنة النائم فيها خير من المضطجع، والمضطجع فيها خير من القاعد، والقاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي خير من الراكب، والراكب خير من المجري، قتلاها كلها في النار. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر فتن، يعني اللي بيخوض في الفتنة بحسبه بعضهم أحسن من بعض، أحسنهم اللي بيبعد عنها تماما كأنه نايم ولا يدري عنها شيئا، فيبتعد عن الفتن ولا يقاتل على دنيا ولا على ملك. هذا اللي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وأخبر أنه اللي واقف فيها خير من الجاري فيها وهكذا. قال قلت يا رسول الله ومتى ذلك؟ إمتى تكون هذه الفتنة؟ قال أيام الهرج. أيام الهرج. قلت ومتى أيام الهرج؟ قال حين لا يأمن الرجل جليسا. حين لا يأمن أيام الهرج، إن الناس تبقى قاعدة مش مأمنين لبعض، صلت عليهم الدولة، صلت عليهم الحكومة، اللي يدسس عليهم يدسس على فرجس، يبقى قاعد مش عارف يا ترى هقول الكلمة هروح بقى وراها فين هذا الشيء، فقل هذه أيام الهرج اللي يقعد الإنسان لا يأمن جليسه، لا يأمن غدرة جليسه، لا يأمن تسليط الجليس عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله ابن مسعود ما تأمرني إن أدركت ذلك، ما تأمرني إذا كان الفتنة وإذا كان الهرج كنت لا أأمن جليسي أعمل إيه؟ قال اكفف نفسك ويدك وادخل دارك، يعني سيبك من الناس، طالما إني مش نافع مع الناس الموعظة، مش نافع مع الناس الأمر معروف والنهي عن المنكر، اترك الناس وعليك بنفسك. قال قلت يا رسول الله أرأيت إن دخل رجل علي داري، يعني إذا كان في الفتنة ودخلوا علي داري وهم مسلمون، أقوم أقاتل هؤلاء ولا أعمل إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أدخل بيتك. الدار معنى الحوش، الحوش اللي يجمع بيوت كثير، البيت معنى الغرفة أو المكان الذي يختص به الرجل. فقال ادخل بيتك. طيب إن دخلوا علي بيت قال ادخل مسجدك، يعني المكان اللي أنت بتصلي فيه أو نومك أو المكان اللي بتصلي فيه. قال أفرأيت إذا دخل علي، فقبض النبي صلى الله عليه وسلم بيمينه على الكوع وقال قل ربي الله حتى تموت، يعني لا تقاتل في فتنة، يعني امسك على كوعه، قال امسك يدك ما تمسكش سيف ايدك، ولا تقاتل انسانا مسلما. لا أقاتل إنسان، أي إنسان مسلم يوقته لا أقاتل، يعني لو دخل الواحد حرامي علي البيت أقول له لا ما أمسك إيدي، لا ما أجل هذا الشيء، ما هذا قتال الفتنة، القتال اللي كله مسلمين، الطائفة دي مسلمون والطائفة دول مسلمون، مسلم مع مسلم ويقتتل بعضهم بعض على مين يكون له الحكم، من تكون له الدنيا، ولك شيء إيدك من هذا الشيء، ولك شيء لا تتدخل في هذا الشيء. لكن إذا كان والله أحد الفرقين مسلمون والتانيين كفار وبغاة ومفسدون في الأرض، هنا لا لا، قتال الكفار والمفسدين في الأرض والطائفة الباغية هذا أمر آخر وله باب في الفقه في حدود والشريعة بتوضح لنا هذا الشيء. قتال المجرمين، قتال اللصوص وغيرهم لا، هذا موجود، إنه لا تترك لصا يدخل عليك بيتك ليسرق مالك، لا لا. ولذلك ده في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رأيت إن أراد أن يأخذ مالي قال فلا تعطيه، فإن قتلني قال قاتله، قال فإن قتلني قال أنت في الجنة وأنت شيء، فإن قتلت قال هو في النار. يبدا شيء ثاني خاص، الأمر هنا لاقتتال من أجل الدنيا، يقاتل الإنسان عشان فلان، عايز فلان هو ده اللي يكون كذا، فلان ده اللي بيقاتل من أجله لعله يكون أسوأ إنسان موجود، الثاني بيقاتل من أجل فلان يكون إنسان حزبي إنسان كذا ومن أسوأ، ده بيقاتل من أجل هذا وده بيقاتل من أجل هذا، ما فيش دين، ما فيش طلب للدين، يقول لك ابعد عن هذا كله، لا تضيع نفسك في أشياء فارغة لا قيمة لها، لكن يقوم قتال المسلم من أجل إعلاء دين الله وراية الدين. من الأحاديث اللي جاءت في هذا المعنى أيضا حديث لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وفيه المعنى نفسه، قال عند فتنة عثمان رضي الله عنه مقتل عثمان قال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون فتنة، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. قال أفرأيت إن دخل علي بيتي فبسط يده إلي ليقتلني قال كن كابن آدم، المعنى يعني لا تقاتل مسلمة، لا تقاتل مسلمة على أمر من أمور الدنيا إلا أن تكون مدافعا عن نفسك، أما على حكم وطلب ولاية وطلب كذا لا تقاتل على مثل هذا الشيء. أيضا من الأحاديث اللي جاءت عنه صلوات الله وسلامه عليه في هذا المعنى ما جاء في المسند هنا بإسناد صحيح عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمارا قال وأردفني خلفه وقال يا أبا ذر أرأيت إن أصاب الناس جوع شديد لا تستطيع أن تقوم من فراشك إلى مسجدك كيف تصنع؟ يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء تكون في الزمان، يعني يمكن في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم فتح وخلاص بقى الجوع خلاص راح، أيام زمان كان الجوع سنين طويلة في الجوع والفقر وكذا، وبعد ربنا فتح في النهاية، كأنه في هذا الوقت اللي فيه الفتح حيحصل تاني وتحصل مجاعات بين المسلمين، طب نعمل إيه فيها؟ قال كيف تصنع إذا حصل جوع شديد لدرجة أنك مش قادر تقوم من بيتك تروح تصلي في المسجد، ما تقدرش أنك من شدة الجوع، ليس من مرض ولا غيره. قال كيف أصنع؟ قال تعفف. قال تعفف يعني احذر أنك تنهب، احذر أنك تسرق، احذر أنك تدخل في الفتن وتأخذ أموال الناس بأي صورة من الصور، زي ما كتير الناس ينهبوا ويسرقوا ويقول لك ما احنا مش لاقيين ودول ناس حرامية ودول كذا، ويتأول لنفسه أن يمد يده على أموال الناس. قال تعفف. قال يا أبا ذر أرأيت إن أصاب الناس موت شديد يكون البيت فيه بالعبد يعني القبر؟ قال كيف تصنع؟ هنا بيخبر حيكون في مجاعات، وكانت مجاعات كثيرة جدا في بلاد المسلمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم سيكون موت يعني وباء والناس تموت لدرجة أنه مش هيلاقوا قبور، يكون يغلى القبر جدا من قلة القبور وكثرة الموتى. كيف تصنع؟ قال الله ورسوله أعلم. قال اصبر اصبر. ثم قال يا أبا ذر أرأيت إن قتل الناس بعضهم بعضا حتى تغرق حجارة الزيت من الدماء؟ حرت المدينة وكان في الاقتتال اللي حصل بين المسلمين ودخول الحجاج ومسلم ابن عقبة والإسراف في قتل المسلمين هنالك، حتى أغرقت الدماء الحجارة الموجودة في حرة المدينة. قال كيف تصنع؟ قال الله ورسوله أعلم. قال اقعد في بيتك وأغلق عليك بابك. قال فإن لم أترك، يعني إذا كانوا بتوع الفتنة ودخلوا علي وأنا في بيتي نعمل إيه؟ فأخذ سلاحي. قال إذن تشاركهم تبقى زيك زيهم، لا ما تاخذش سلاحك ولا غيره، وانأ بنفسك عن الفتنة. إن خشيت أن يروعك شعاع السيف فألق طرف ردائك على وجهك حتى يبوء بإثمه وإثمك. وهنا يعني طيب ما يعني النبي صلى الله عليه وسلم واضح تماما، أبو ذر يبقى مظلوم والتنين داخلين عليه، طيب ما يقاتل ويبقى خلاص يقتل ويقتل واحد. هنا الأمر مش أبو ذر وحده، أمر أبو ذر وغيره، كلام لأبي ذر الكلام لغيره. إذا حرد هو قاتل أنت وقاتل الثاني وداخل عليك جيش من الناس، حيكون مقتلة عظيمة جدا جدا. ولكن لما يقول إنه لا ما تقاتلش يقوم الناس يسكتوا، هذا سكت وهذا سكت، يمكن القاتل يكتفي بواحد واثنين بدل ما يقتل جميع الموجودين. فلما قاتل أهل المدينة في وقعة الحرة استباح مصرف ابن عقبة المدينة 3 أيام، استبيح بعدما فتح المدينة ودخل على أهلها، استباح كل شيء في المدينة من قتل الرجال وأخذ النساء وأخذ الأموال، وبقى الدماء تسيل في الطرقات 3 أيام يقتل فيها التابعون لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه حيكون كذا، فكان يقول المسلمين سيبوا الفتنة ما تدخلوش فيها حتى لا يحدث مثل هذا الشيء بين المسلمين. أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان يغربلون فيه غربلة يبقى منهم قسال، يغربلون غربلة، لما الإنسان بياخد الشيء يغربله علشان يحطه في الغربال الحادة يبقى الحاجة الكويسة فوق والحاجة الحسالة اللي تنزل تحت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يغربلون، فاللي يبقى حسالة الناس، اللي يبقى حسالة الناس قد مردت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فكانوا هكذا، يبقى حسالة من الناس قليل أو ناس من الناس لا قيمة لهم، فيهم بعد عن دين الله عز وجل حتى وصفهم بأنهم حثال. فيقول صلوات الله وسلامه عليه قد مردت عهودهم، يعني ما لهمش عهد، الإنسان يدي عهد يدي وعد يدي عقد ولا ينفذ اللي بيقوله، مردت عهودهم وأماناتهم اختلطت وضاعت الأمانات عندهم واختلفوا فكانوا هكذا، يعني ما هوش معروف مين من مين، اختلفوا بعضهم مع بعض. قالوا يا رسول الله فمن مخرج من ذلك، نعمل إيه إذا وجدنا مثل هؤلاء الناس؟ قال تأخذون ما تعرفون، يعني تتمسكون بدين الله، وفيه الحس على العلم أنك إذا ما كنتش تعرف هتعرف إيه الحق من الباطل في هذا الشيء، وتدعون ما تنكرون وتقبلون على أمر خاصتكم. إذا دخلت في أمر العوام ما تقدرش تغير حاجة وإنت اللي تفتن، لا أقبل على أهلك وعلى بيتك وعلم هؤلاء وأمرهم معروف ونهاهم عن منكر بدل مضي مع الآخرين، ودع أمر العامة طالما أنه لا فائدة من ورائهم. والله أعلم. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.